أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وثمود فما Oh! Yeah.

رب المشرق Thank you. Oh.